إذا ما اقترن مع العقل إبلاغ الأنبياء والرسل. العقل أولا وبلاغ من الأنبياء والرسل إلينا ثانيا بموجب هذين الأساسين يحدثنا الله بالإيمان. ولم يقل الله عز وجل أن على ذلك الإفريقي الذي يعيش بين الأدغال لم يسمع لا بالدين ولا بالله لم يكلفه بالإيمان، رغم أنه لو اعتمد على عقله لكفاه عقله ولهداه عقله إلى الله، لأن العقل البسيط البسيط أدنى درجات العقل السليم فخر. ومع ذلك فإن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه الحقيقة محمولة الأيام في إشكال درجة إخبار الحديث. سؤال آخر، طبعا أنا مو بدي عم أقوله إنه يعني أقول الرجل البسيط نضرب في المثل ديني، الرجل الجدو هذا لا ثقافة عنده، شو بدك أدنى من المناخ؟ مناخ البداوة. يأتي فليفكر، فإذا حرر عقله من العناد ومن العصبية يسمع كلمتين ثلاث كلمات في أعقابها يؤمن بالله عز وجل. ففي أدنى يعني من المناخ؟ ما في أدنى. إذا كان أدنى بكثير هذا صار مجنون وليس على المجنون حرج. فهذا المسألة ما فيها. سؤال آخر أيضا، يعني الواقع وإن كان هذا السؤال أيضا لا علاقة له لكنه مهم وأجيب عليه. يقول قائلا، هل يجوز أن نستعمل مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتبع ذلك نستعمله كفن شعبي ونعرضه أمام أمم كافرة على أساس أنه فن من نوع الفلكلور الشعبي، هل يجوز ذلك؟ الجواب على هذا معلوم وواضح جدا، والجواب يعتبر من بدنيات العقيدة، وأعتقد أن الإنسان إذا ما ارتاب في ذلك ربما وصل إلى حافة الكفر. مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مشروع، والتقرب إليه بالثناء عليه عظيم، ولكن نقرأ حديثا يقول إنما الأعمال بالنية. فإذا ما سخرنا مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا كان ذلك مقترنا بالأصوات الجميلة وبالأنغام الحسنة وما يتبع ذلك، إذا صرفنا ذلك ووضعناه ضمن لائحة فنية شعبية كما يقول الأخ السائل فولكلور، ثم ذهبنا نعرضه كفن شعبي في مكان أعد للهو وللخنا وأعد للمحرمات ملكا، ثم جعلنا الذين ينظرون إلى هذا الفن اخترناهم أو رأيناهم من أولئك الذين لا يؤمنون بالدين وزنا، لا يؤمنون بالإسلام إطلاقا، ولكنهم يقفون لينظروا من هذا الأمر إلى ما يسمى بالفن الشعبي. إذا كنا نسخر مدح رسول الله ونأخذ به إلى هذه الأماكن القذرة ثم نعرضه على هؤلاء الناس، فأنا أقول للأخ السائل ولسائر المسلمين إن هذا أمر ليس محرما فقط، بل هو ابتغاء لدين الله عز وجل، وربما غلق هذا الإنسان من الإسلام. هذا أمر محرم بالاتفاق ومعروف ببدهيات الإسلام، فضلا عما إذا وضعنا في مديح رسول الله ما يقدره رسول الله صلى الله عليه وسلم. استعملنا لذلك الآلات، استعملنا لذلك اللفظ الدوران السمد المولوية وما بعرفتوه، واستعملنا لذلك ألوان الغرائب التي تلفت أنظار الأزالة، ثم أقحمنا كله ضمن كل المديح النبوي أو ضمن اسم المولد النبوي، وأسمينا ذلك بالآلات الدينية أو الموسيقى الدينية أو غير هذا. هذه درجة أخرى من درجة الفرمة في هذا الموضوع. وإني أقول وأشكر السائل الذي أنطقني بهذا الأمر ردا وإنكارا لمنكر يغضب الله عز وجل. ينبغي أن ينكر كل منكم هذا الأمر، وينبغي أن تأخذكم الغيرة على دين الله عز وجل، وأن تشيروا بأصابع الإيمان إلى حيث يكمن النفاق. هؤلاء لن يخرجوا من أجل أن يمدحوا رسول الله، فرسول الله جميع منهم، ولكنهم خرجوا عندما رأوا الأرقام المالية التي ظلمت لهم، خرجوا على أنهم فرقة شعبية تؤدي فنا من الفنون على منهج من الملاهي، وكان أشرف لهم وخيرا لهم لو أنهم رقصوا وغنوا وقالوا ما يقوله هؤلاء المغنون الشرفاء، كل ذلك كان أسلم عاقلة من أن يدنسوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أن يذهبوا على أنهم مذبح لرسول الله، وأنهم موشدون، وأنهم جماعة موالد. لو أنهم فرقوا بين هذا وذاك، وتركوا رسول الله في عليائه، وتركوا مدحه مطهرا، وخلعوا حالا ولبسوا حالا آخر، وقالوا نحن الآن ذاهبون لكي نقوم بمثل ما يقوم به المغنون، رب مغني يغني طوال الليل ثم يعود إلى داره يبكي ويتوب، لو أنهم فعلوا ما فعل ذاك ربما كان هنالك صلح مفتوح بينهم وبين الله عز وجل. أما أن يذهبوا من أجل المال ثم يدنسوا دينهم وسمعة نبيهم ويضعوا مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم والإنشاد وما يسمونه بالمديح في بقرة كبرة منثرة، لأنهم ظنون أن هذا سيأتي لهم بيده، فهذا والله لا يقاله إلا من كان قلبه بريئا من حب رسول الله، بل بريئا من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. على هذه البلدة أن تنكر هذا، وعلى المسلمين أن يقاطعوا هؤلاء الذين يتصدرون المجالس في مثل هذا الشهر، لا هم كي يؤدوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول أنا بهذه المناسبة لكثير من الإخوة الذين يسألونني أسئلة قد يظنونها محرجة، إلى متى نبقى هكذا؟ المجتمع ليس إسلاميا، والحب ليس كما أمر الله عز وجل. أقول لهؤلاء الإخوة إن الله لا يظلم أحدا، انظروا إلى النقص في أنفسكم، انظروا إلى النقص في أنفسكم في كياناتكم، نحن الذين نظلم أنفسنا، نحن الذين نسيء إلى ديننا، نحن الذين نتظاهر بأننا مسلمون. كثير من هؤلاء من الذي أمرهم بهذا؟ من الذي قال لهم اذهبوا ودنسوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أي حاكم أمرهم بذلك؟ الطمع هو الذي حملهم على هذا. من الذي قال لهم اذهبوا وأنتم مأمورون بأن تضعوا مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع الكبير؟ من كلفهم بذلك؟ أبدا ما كلفهم بهذا أحد، لكنهم هم الذين جروا أنفسهم جرا عندما وجدوا المال أمامهم فلهجت ألسنتهم كما قال الله سبحانه وتعالى عن ذلك الذي طرده الله من حضورة الإسلام وقال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. المال كثير ولا يملأ جوف من آدم إلا التراب. أيها الإخوة لا تعتبوا على أحد، اعتبوا على أنفسكم. والله إذا أصلح المسلمون أمر أنفسهم صلحت الدنيا كلها التي من حولهم. إذا أصلح المسلمون ما بينهم وبين الله وضعوا طمع الدنيا تحت أقدامهم، خافوا الله عز وجل، وضعوا للموت حسابا ولمحكمة الله حسابها، إذا وضع المسلمون هذا المعنى بين عينيهم فإن ربنا سبحانه وتعالى يفتح قلوب حكامهم ويجعلهم خداما لهم. هذا أمر معروف، هذه سنة من سنن الله عز وجل. نعتب على غيرنا والبلاء نابع من أنفسنا. هذا الشيء محرم، وليس محرما فقط بل كبيرة من الكبائر. وعلى هذه البلدة وعلى المسلمين في هذه البلدة أن يعلنوا هذا الأمر وأن يبرأوا من هؤلاء الأشخاص. المغني مغني، والمسلم الذي يريد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلم. ورحم الله الإمام الغزالي الذي يشبه هؤلاء التعاريخ، يشبههم برجل وجد أن باطن حذائه الذي يلامس الأرض قد ازدادت قذارته، فيريد أن ينظف باطن حذائه، ماذا يصنع؟ لا يجد شيئا يمسح به باطن حذائه إلا قسمات وجهه. يمسح باطن حذائه بقسمات وجهه، زعم أنه يريد أن ينظف باطن حذائه. والله إنه لمثال دقيق جدا. لأولئك الذين يريدون أن يجمعوا المال عن طريق تدنيس الدين، يجمعون المال وينسون في سبيل المال رضا الله عز وجل، لا يبالون بتمزيق سمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يبالون بالبدعة يرتكبونها، لا يبالون بالمحرمات، لا يبالون بكل شيء لأن الشيء مغرق. هذا هو الجواب على سؤال الأخ الذي يسأل في هذا الموضوع. وهذه البلدة بلدة طاهرة، وهذه البلدة تنفض الخبث، ولكن على المسلمين أن يعلموا أنهم مكلفون دائما أن يراقبوا أنفسهم وأن يصعدوا أخلاقهم وأن يصعدوا قلوبهم وأن يطهروها من كل الأجرام. إذا فعلوا ذلك حل الله سبحانه وتعالى لهم جميع مشكلاتهم. نعود إلى درسنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أرجو الأقدام يا أخوان، أرجو الأقدام بين أخوانا ورايكم. إن هذا الحديث يمثل نصف الدين، لأن نصف السلوك الديني عمل ونصفه الآخر قصد ونية. وقلنا إن المقصود بالأعمال تلك الحركات الجسدية فيدخل فيها القول ويدخل فيها الفعل، أما الأعمال القلبية فلا تدخل في هذا الباب، لا تحتاج إلى نية، لأن الأعمال القلبية هي بذاتها من قبيل النية. وقلنا إن جميع الأعمال بعد ذلك تحتاج إلى نية. ثم هي قسمان، بعضها إذا فقدت النية منها بطل وأصبح غير مقبول عند الله عز وجل، مثل جميع العبادات ومثل كل العقود. هذه العبادات وتلك العقود إذا لم تتوج بالنية فإنها لا تقبل. الصلاة بدون نية باطلة، والصوم بدون نية باطل، والزكاة والحج كذلك، البيع، الرهن، الهبة، الطلاق، الوصية، الوقف، كل هذه العقود إذا ما كانت ألفاظها صريحة فلا بد فيها من النية. وهنالك نوع آخر من الأعمال، النية ليست شرطا للصحة وإنما شرطا للثواب. الأعمال التي ليس لها وجود شرعي وإنما وجودها حس، وكلفنا الله مع ذلك بها أو أباحها لنا، هذه الأعمال لا تكسب من ورائها الأجر إلا إذا توجتها بالنية. فإن لم تتوجها بالنية صح البطلان هنا، ولكن لا تكسب الأجر على ذلك. مثلا الرجل الذي يترفع عن شرب الخمر لكن لم يكن قصده من ترفع عن شرب الخمر ابتغاء مرضات الله، وإنما اقتنع بأن هذا الخمر ضار، ولو أنه وجد الطبيب لم يمنعه عنها لشرب. هذا الإنسان يمنع نفسه عن الخمرة ولكن ليس له من أجر عليه. رجلا اقتنع بأن لحم الخنزير ضار للصحة فترفع عن أكل هذا اللحم، هذا لا ثواب له. فالموسى معانا بنوبة بنوبة انه الحكم الشرعي او انه الله حرم او ما حرم، ولكن عندما يقصد من ذلك تطبيق امر الله والانتهاء عما نهى الله عز وجل عندئذ يكتب الله له الاجر على ذلك. رجل يخرج من داره في الصباح ليعمل ويكده، هذا العمل عمل وجوده حسي وليس وجوده شرعي، لانه اي انسان يقوم بهذا العمل. ولكن متى ينال الإنسان الأجر على هذا العمل؟ إذا ما كان قصده وهو يمارس هذا العمل أن يكدع فيعود بالمال فينفق على أهله وزوجه وأولاده مؤديا ما أمر الله سبحانه وتعالى به، مطبقا معنى قول الله عز وجل وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هكذا بهذا القصد. فإنه منذ صباحه الباكر إلى مسائه يعتبر في إبادة قطعا، معاملته مع أهله، نومه مع أهله، طعامه، شرابه، ذهابه، إصلاحه بين الأصدقاء، عيادته للمريض، تعزيته لمن أصيب ونكب، هذه الأعمال كلها تعتبر في قمة الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى الله، ولكن بشرط واحد هو النية. فإن لم توجد النية العمل لا يصبح باطلا، لأن الأعمال ما ينال عنها صحيح وباطل، ولكن ما الذي يسقط؟ الأجر والثواب. هذا ما ينبغي أن نعلمه بالنسبة للفقرة الأولى من الحديث. الفقرة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا الكلام غير الكلام الأول، غير إنما الأعمال بالنيات. ما معنى وإنما لكل امرئ ما نوى؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يثبت للإنسان أجر عمله إلا إذا نوى هو التقرب بهذا العمل إلى الله، ولا يثبت أجر عمل عمله غيره ونوى ذلك الغير هذا العمل له. هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا بد أن يكون العمل عملك وأن تكون النية نيتك. فلو عمل إنسان عملا وقال نويت أن يكون ثواب هذا العمل لفلان، يعني لي مثلا، فلم ينالني شيئا من ثواب ذلك. والعكس، قمت أنا بعمل ولكنني لم أنو، أي لم يجتمع العمل والنية تحت كيان شخص واحد، لن يستفيد الإنسان من ذلك أبدا. هذا معنى قول الرسول وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا أستفيد من عمل لم يقترن بنية منه، ولا أستفيد من عمل إنسان نواه صاحب ذلك العمل لي أنا، لا يفيدني لا هذا ولا ذلك. هذه قاعدة شرعية مضطردة. إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك بعض الأحكام. رجل مات ولم يستطع أن يحج، فجاء أحد من أهله أو ممن يلوذون به فحج عنه، ونوى أن يكون ثواب ذلك الحج لأبيه مثلا. هذا يناله، هذا الميت ينال أجر هذا الحج على خلاف هذه القاعدة. ودليل ذلك الحديث الصحيح الذي يقول فيه الراوي إن امرأة خثعمية وقفت في حجة الوداع تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وهو لا يستقيم على الراحلة، يعني لم يستطع أن يحج لمرض أصابه، أفأحج عنه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام أرأيت لو كان على أبيك دين أكان يجزئه ذلك؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالوفاء. ولكن هذا الكلام مشروط بأن يكون الإنسان الذي يريد أن يحج عن والده أو عن أي أحد من الناس أن يكون قد حج عن نفسه قبل ذلك، وإلا فإن نيته تنقرض شاء أم أبى إلى حجه، إلى الحج عن نفسه هو. هنالك بعض المذاهب يرى أصحابها أن الإنسان إذا مات وله قريب وأراد أن يصلي عنه ما كان قد فاته يجوز ذلك. والإمام السبكي من الشافعية يرى هذا الرأي، يرى أن الإنسان له أن يصلي عن والده صلوات قد فاتته. السبكي فقط من الشافعية الذي أعلم قال هذا الكلام. وما عدا أمثلة خاصة من هذا القبيل فالقاعدة فيه كما قلت لكم، لا يستفيد الإنسان إلا من عمله هو، ولا يستفيد الإنسان من عمله هو أيضا إلا إذا كان متوجا بنية. وهذا ما عناه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. ندخل من باب أولى في هذا الكلام، معنى إيجابي بقى مو معنى سلبي. رجلا فعل فعلا وابتغى من وراء فعله غرضا خاصا غير مرضاة الله عز وجل، ما الذي ينال هذا الإنسان من الأجر؟ ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ينبغي أن ينال الإنسان من وراء عمله القصد الذي ابتغاه منه. فرجلا جاء إلى المسجد هكذا وقل الكذب، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا الإنسان الفقير الذي أكرمه ذلك الغني يجب أن يشكر ذلك المعطى، ويجب أن يثني عليه وينهج بالثناء له. ولم يشكر الله من لم يشكر الناس، لكن أجره يقف عند هذا الحد، ذلك لأنه عندما تصدق على هذا الإنسان إنما قصد من صدقته أن يسخر هذا الرجل من أجل خدمته من أجل مطالبه وما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى يدفع الفقير إلى أن يشكره حتى لو كان هذا المنعم كافرا، ولكن هل ينال الأجر على ذلك عند الله؟ لا ينال الأجر أبدا. رجل جاهد في صفوف المجاهدين حتى قتل، ولكن قصده أن ينعت بالجرأة وأن ينعت بالإقدام، كان هذا كل ما يعنيه وكل ما يهتم به. إنما لكل امرئ ما نوى، من حقه أن ينال ما قصد،

القصد انما هو مظهر من مظاهر الكبر، الكبر الذي نهى الله سبحانه وتعالى. والله يقول تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا ولا عاقبة للمتقين. هذان رجلان أو هو رجل واحد في حالتين اثنتين ينال أجرين متناقضين حسب قصده ونيته. هذا شهر الليل، ولسوف تجتمعون في عقلات مختلفة تستمعون فيها إلى مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأما الذين يتلون هذه السيرة العاصرة من المنشدين فإنما ينالون من الأجر ما قد أضمرته قلوبهم وما قد استكن في نفوسهم. فمن كان يبتغي من وراء ذلك أن يشيع ذكره بين الناس أنه ذو صوت حسن وأنه مطرب، ومن كان يقصد من وراء ذلك أن ينسج لنفسه دعاية حتى يكون له صوت بين الناس فيستدر ربح المالية من وراء ذلك، فهو في الواقع لا ينال أجره، بل هو إنسان معرض لسخط الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه سخر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك. والرجل الذي يجلس ليسمع إذا كان قصده أن يهتز الرأس منه طرفا وأن يسمع ما تتمتع له النفس، فهذا يشرك شريك له في مثل ما قلنا، لا ينال شيئا من الأجر الذي أعده الله سبحانه وتعالى له، ولكنه إنما ينال الغرض الذي ابتغاه وهو الطرب الذي قصد إليه. هذا شيء واضح. وبناء على ذلك أيضا نقول إن الله سبحانه وتعالى ربما عم سخطه الأمة من أجل طائفة معينة من الناس أغضب الله عز وجل، ولكن إذا حاق الغضب بسبب هذه العينة البسيطة من الناس فإن الغضب لا يحيق بها فقط، وإنما ينزل الغضب بالأمة كلها. وهذا قرار الله، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ولكننا نسأل، طيب رجلا كان قصده لوجه الله وعمله ابتغاء مرضات الله، إلى جانبه رجل سيء فاجر، ما ظلم هذا حتى يطلى بما رزاق؟ أجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحشرون على نياتهم. أما في دار الدنيا فالعلاك يعمهم جميعا، ولكن ليس معنى هذا أن عقاب الله ينزل أيضا بهم جميعا. العلاك شيء سيحيق بنا جميعا، إن لم يكن اليوم فغدا، ولكن بعد هذا الهلاك الذي يعم فإن الله عز وجل يفرج العاصي عن الطائع، وصاحب النية الحسنة عن صاحب النية السيئة، ويحصر الله كلا على نيته ويرى كل منهم جزاء ما قصد وجزاء ما سعى وابتغى إليه. هذه هي الحقيقة التي سيشرحها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبع لنا من خلال ذلك حقا أن هذا الحديث يمثل شطر الإسلام من ناحية السلوك لا من ناحية العقيدة. ذلك لأن كل عمل من الأعمال إنما يتكون مما يشبه جسدا وروحا، فأما الجسد فهو الحركة، وأما الروح فهو القصد الذي ينبغي أن يكون مستقلا في الضمائر وفي القلوب. أظن أن الوقت تداركنا، وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث الأول. وقبل أن أنهي الدرس أقول لكم ما كلفني الأستاذ الشيخ حازم حفظه الله أن أبلغكم إياه. يبدو أن الإخوة القائمين على هذا المسجد سوف يحتفلون بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب الصلاة الآن، عقب صلاة العشاء في هذه الليلة، أي أننا سنستعيد عن ذلك النوع من ذكر الله سبحانه وتعالى الذي اعتدنا عليه مساء كل الخميس بعد صلاة العشاء بلون آخر من ذكر الله عز وجل، وهو الاستماع إلى ذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان لديه منكم مكنة من الوقت فليجلس معنا وليستمع إلى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقصد خالص وبنية تقربنا إلى الله سبحانه وتعالى، والحمد لله رب العالمين.